يوجد لدي بهيمة طالة عنه لها أكثر من 15 يوما فتحدث عن صاحبها ولم نجده أرجى الحكم في التصرف فيها. أعرف هذا أعرف هذا قبل السنة نحن الغرب الآن بها سنة في الجامعة في جامع الناس في جامع مرتين ثلاثة أربعة من لها طالة من لها حزن طالة من لها حزن طالة كم سنة لحمة سنة ولم تجد هذا إلى حزن غيره وإن كنت يعني يسمى عليك على رابعة فاحفظها أتمنها فاحفظ صفاتها عنها إلا جاء ربها وعرف على بعضه الثمن وإن لم يأتي أحد مع الثاني فهي لا تسكت حديثها كما في الجامعة في جامع الناس في كل جامع ثلاث مرات أربع مرات أكثر من له طالة من له ألف طالة حتى تنزل يعني ما حدث هي لك ولكن لا يكون